بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث 22 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث يبين لنا أن دين الإسلام ليس دينا معقدا ولا صعبا، وأنه دين يعني يريد الله من أتباعه، من أتباع هذا الدين يريد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يؤدوا ما فرض الله عليهم ويجتنبوا ما حرم عليهم ويدخلوا الجنة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الدين دين عنت، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني متعنتا. وقد مر معنا كذلك في حديث في أحاديث 40 النووية: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وكذلك مر معنا في 40 النووية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن المطلوب من الإنسان المسلم أن يلتزم ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وبهذا يعني ينال رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. لكن هناك مقامات عالية، هناك درجات عالية في الجنة، هذه الدرجات تنال بمزيد من العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في البخاري: وما يزال عبدي أو ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وحتى درجة الإيمان نفسه ودرجة التصديق يتفاوت بها الإنسان المسلمون. لكن الأمر الواجب الذي يكفي الإنسان ليدخل الجنة هو الالتزام بالفرائض، والفرائض واضحة وظاهرة، والابتعاد عن المحرمات وهي واضحة وظاهرة. فهذا الإسلام ليس دينا معقدا، وإنما هو إسلام واضح المعالم، واضح الحلال، واضح الحرام، وما اشتبه على الإنسان فيه فأمامه أمران: إما أن يسأل من يعني يكشف الاشتباه عليه من أهل العلم، وإما أن يتورع ويجتنب ما اشتبه عليه إذا ضاق النظر أمامه وتزاحمت الأدلة أمامه فلم يتبين له، خاصة لو كان في قلبه حرج. وقد مر معنا حديث: الإثم ما حاك في صدرك. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.